والشمس قد مزاجت ديني والسيف والنيران وأخرجوا منا مأسور وكان في العز والصدار فلا نفر عبداه مسرور ولا السماوي واصبح كأن لم يكن مذكور لله في كل ساعة شان فلا تقل هورا قد تبكور العز في ضاع وثق بمن احتاج بالنور وفلت يديك من عور الإنسان واسأله في ظلمات الديجور واسأله في ظلمات الديجور والدمع فوق الخدود الوان أن يجعل الذنب لك مغفور أن يجعل الذنب لك مغفور ويختم العمر بالإيمان بجاه من في الكتب مذكور الظهر سيد والد عدنان صلى عليه ما شدى الشعور وما تأذنت رسول البان والآلي من فاضره مشهور وحبهم جاء في القرآن